الزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كان حديثنا عن وصية الله جل علاه لسيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بقوله جل من قائل: أن طهر بيتي. نعم نعم. وقد بدأنا بحمد الله بتوصيف وتعريف حقيقة معنى الطهارة ومعنى التطهر. تماما يا بنيتي. واليوم بمشيئة الله جل علاه نستكمل المسيرة المشرقة المنيرة، فنتحدث عن بيت الله إتماما واستكمالا لقوله جل من قائل: أن طهر بيتي. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف. وقد قيل يا بنيتي: بيت الله. خلق الله تعالى موضعه قبل أن يخلق شيئا على الأرض بألفي عام. يا سبحان الله فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تكون منزلة الكعبة بالنسبة إلى بيت الله؟ بنيتي، الكعبة هي بيت الله، وبيت الله هو الكعبة التي تهفو إليها أفئدة المؤمنين حيثما كانوا، وتتجه نحوها أرواحهم أينما حلوا. فإنها يا بنيتي. فإنها ماذا يا فيلسوف؟ فإنها أشبه بمغناطيس روحي نوراني يجذب إليه أرواح المؤمنين وأفئدة الموحدين. يا سبحان الله. الواقع يا فيلسوف، الواقع. الواقع يا بنيتي، الواقع أنه من فضل الله تعالى على الناس كافة أن جعل هذا البيت العظيم مثابة للناس وأمنا. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف. لقد حرمه الله جل وعلا، وحرم البلد الذي هو فيه، وحرم أيضا ما حوله من الأرض، وجعلها أمنا للإنسان والطير والنبات والحيوان. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت أيضا ضمن ما قرأت أن من شرف هذا البيت وسمو أمره وعلو قدره أنه لا تتم فريضة الحج بغير الطواف ببيت الله الذي هو الكعبة شرفها الله. نعم نعم، ولا فضفوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف. ولكن من هو أول من بنى الكعبة بيت الله من البشر في هذه الحياة؟ بنيتي، روى البيهقي في دلائل النبوة بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فقال لهما: ابنيا لله بيتا. فخط لهما جبريل، فجعل آدم يحفر وحواء تنقل التراب حتى أجابه الماء، فنودي من تحته: حسبك يا آدم، حسبك. فلما بناه أوحي إليه أن يطوف به، وقيل له: أنت أول الناس، وهذا أول بيت. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا بمشيئة الله. غدا بمشيئة الله جل علا نواصل المسيرة المشرقة المنيرة مع وصايا رب بالبرايا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.